تواضع لا تعد معصيه، فان ابا بكر خالف حيث امره النبي صلى الله عليه واله وسلم ان يبقى ولكنه لم يبق، خالف فرجع. لكن هل رجع عصيانا للرسول عليه الصلاه والسلام ومخالفه له؟ لا، بل بالعكس اكراما وتعظيما لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم. اخذ العلماء من هذا ان المخالفه للاكرام لا تعد معصيه ولا يوصف المخالفه بالعاصي. وبناء على ذلك لو امرك والدك بشيء فابيت اكراما للوالد فان ذلك ليس بعقوق، لأن ذلك ليس معصيه. وفيه ايضا انه اذا ناب الناس شيء في الصلاه فالمشروع للرجال ان يسبحوا وللنساء ان يصفقوا اي يصفقن. وفيه ايضا ان اي امر يعرض للانسان سواء يتعلق بصلاته او لا فانه يسبح، لقوله اذا نابكم امر، وهذا عام. وفيه ايضا اشاره الى ان المراه لا ينبغي ان ترفع صوتها امام الرجال حتى في مقام العباده التي هي ابعد حال عن الفتنه، لان النبي صلى الله عليه واله وسلم امر النساء في هذا الحال ان يصدقن. وفيه دليل ايضا من فوائد الحديث ان الانسان اذا نزل نفسه تواضعا فإنه لا يلام، بقوله ما كان لابن أبي قحافة، وهذه كنية لكنها لا تدل على لقب أو على شيء فيه مدح، لكن أبو بكر وضع نفسه هكذا بجانب تعظيم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، وفي الحديث قوله أن به ألها هذه غمير ولا ألها للسفر، يعني امضي، أصلا امضي لكن تأتي هاء السفر في مثل هذا كثيرا. وفيه أيضا من فوائد الحديث دليل على الاستفسار عن الشيء، إما لمعرفة بيان وجهه وإما للجهل به، لقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ما منعك إذا أمرت إليك أن لا تكون مضيت، ليش ما مضى؟ لماذا تأخر؟ والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أمره أن يبقى، فهذا دليل على أنه يستفسر الإنسان ليتبين وجه الأمر لا لأنه جاهل بالشيء. الانتقالات في الصلاة من إمامة إلى ائتمام كما في هذا الحديث، ويصح من ائتمام إلى إمام عكس هذا. إذا ناب الإمام شيء في صلاته واستخلف من يكمل بهم الصلاة، فهنا ينتقل المأموم من ائتمام إلى إمامة، وينتقل من إمامة إلى انفراد، كما لو صلى اثنان فانتقل وضوء المأموم، فهنا انتقل من إمامة إلى انفراد، وكذلك من ائتمام إلى انفراد، كما لو كان الحدث في هذه الصورة من الإمام، الإمام أحدث فبقي المأموم منفردا بعد ائتمام، على القول الراجح أن صلاة المأموم لا تبطل ببطلان صلاة الإمام. وينتقل من انفراد إلى إمام، من انفراد إلى إمام، كما لو دخل وحده ثم دخل معه آخر فإن ذلك صحيح في الفرق

ولم يأتي ذوي الأمانة، فلذلك يحتاج إلى تحرير في هذه المسألة. عبد الرحمن بن سهل يقول حديث نعم نعم تحلفون ايه في الاخير فقال رسول الحويس والمحيس وعبد الرحمن اتحلفون صريح اذا مثل محرم الحمد لله انه يرجع الى العصبه لا الى الورقه Yeah.